والذي حلف على حقوق الاقليم من نخل وارض وغير ذلك. والان اصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثه والبعض لا زال حيا والبعض الاخر لا يعرف عنه شيء. والدي حلف على حقوق الاخرين من نخل واراض وغير ذلك. والان اصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثه والبعض لا زال حيا والبعض الاخر لا يعرف عنه شيء. وهو الان نادم اشد الندم وتاب. فما المخرج لوالدي من هذه الايمان وما ترتب عليها علما انه يخشى اذا بلغ اصحاب هذه الحقوق او ورثتهم ان يترتب على ذلك مشاكل واضرار كثيره. الواجب على الرجل فهو يا اهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمه لاخيه فليتحلف اليوم قبل ان ياخذ دينار ولا ذهب. إن كان له حسنات وفيها من حسناته بأجر وغيره، فإن لم يكن له حسنات وفيها من سيئاته فحمل عليه. يجب أن يوقع حقوقه التي جحدها وحلف عليها ويتوب إلى الله عز وجل ويقول: يا أنا غلطت، أتوب إلى الله. خذوا حقوقه إن كانوا موجودين، والذي مات ورثت، والذي غاد يسأل عنه، والذي لا يعرف يتصدق بها عنه، ما يعرف يتصدق بها عنه الفقراء والمحاوير. أما أنه يسكت عليها لا. No.